بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في كتاب المعاملات من كتاب نور البصائر والألباب للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. قال: فصل. الجعالة وأحوالها. قال: من رد لقطتي أو عبدي أو أذن في هذا المسجد أو أم فيه أو درس في هذه المدرسة فله كذا، فهذه جعالة تجوز على وجه العموم كهذه الأمثلة. ما وجه العموم فيها؟ أنه قال: من رد علي لقطتي، ضاع منه مال، شاه، بعير، ذهب، وثائق، جواز سفر أو غير ذلك، فقال من رده سأعطيه كذا وكذا. من نفسه قال هذا، ولم يحدد شخصا معينا، فهذا وجه العموم. فلو أن الإنسان وجد هذا استحق ما جعله عليه، ولو أن هذا الشخص بحث شهرا حتى تعب وتنقل من مكان لآخر فلم يجد، ما يستحق شيئا، لأن هذا الجعل علق على من قام بذلك العمل. واللقطة سيأتي في الكلام عليها أنه لا يجوز لمن وجد لقطة أن يشترط على صاحبها أن يعطيه مبلغا من المال. وجدت لقطة، حينئذ أجرك على الله، ردها إلى صاحبها. لو أعطاك شيء بطيب من نفسه لا بأس، بدون استشراف ولا اشتراط، ولا تقول ما أرد لك هذه الأوراق أو هذا الذهب أو هذا المال إلا إذا أعطيتني كذا وكذا، حرام عليك، وهذا مال أخذ بغير حق. فإن أعطاك بدون شرط ولا استشراف فخذ. الجعالة أن يقول: من رد علي لقطتي فله كذا وكذا، أو من وجد عبدي الآبق سأعطيه كذا وكذا، أو بنى مسجدا وقال من أذن في المسجد فله كذا وكذا. جعالة لا إجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ولا يصح للعبد أن يأخذ أجرة على القربات. وقد كان الإمام أحمد يقول: ليس من هدي السلف التكسب من وراء القربات، ليس من هدي السلف التكسب من وراء القربات. ومن هذا يأتي بعض الناس ويريد أن يحج نيابة، هو قد حج عن نفسه لكن يريد أن ينوب عن غيره في الحج، فيأتي إليه شخص ويقول: إذا حججت عن ميت الفلاني كم نعطيك؟ يقول: أو كم تعطيني؟ لا، يقول له: كم سأعطيك؟ كم تريد مني مقابل أن تحج عن ميتي أو قريب الفلاني؟ يقول: كم تعطيني أنت؟ يقول له مثلا: كم يكلف الحج من هنا؟ تقريبا 5000. فيقول له مثلا: أريد سأعطيك 6000. يقول: لا، قد أعطيت 7 وأبيت، أريد أكثر من ذلك. هذا ينطبق عليه قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من حج ليأخذ المال فليس له من في الآخرة من خلاق. هذا إنما عمل هذا العمل من أجل الدنيا. قال شيخ الإسلام: من حج ليأخذ المال، أي ليس له غرض من الحج إلا هذا المال والتكسب، فليس له في الآخرة من خلاق. ومن أخذ المال ليحج، هذا الذي يكون حجه صحيحا، أخذ المال من أجل أن يحج، نفقات الحج ومصاريف الحج. لو أن شخصا جاءه إنسان وقال له: أريد أن تحج عن قريب الفلاني، قال له: سل في مكاتب الحج كم التكاليف، وأعطني ما يكفيني مصاريف لي ولأهلي إلى أن أرجع وسأحج. كان هذا يكلف مثلا 6000، قال له: خذ، وهذه 2000 مني هدية لك وإعانة لك، ومن باب شكر إحسانك على مفارقة الأهل والأوطان للحج لا بأس، أما أن يشترط أو يستشرف أو يقول قد حييت قبلك لفلان فأعطاني مبلغا كبيرا فهذا لا يكون. كذلك أيضا يقول من درس الأولاد أو الناس في هذا المسجد سأعطيه كذا وكذا، تعالى لا راتب، أجرك على الله سبحانه وتعالى خير وأبقى وأعظم، أما من باب الجعالة فلا بأس. وهذا الذي يسمى بالرزق من بيت المال، يعطى للأئمة والمؤذنين ومن يقوم بتدريس القرآن أو التجويد أو تعليم العلم أو غير ذلك لا بأس، من باب الرزق أو من باب الجعالة يجعل لمن قام بهذه الأعمال شيء من المال، فلا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى وعلى وجه الخصوص، يعني هذا الأول معين، من فعل كذا أعطيه كذا ولم يعين شخصا، قال وعلى وجه الخصوص كان يقول لشخص معين إن فعلت شيئا من هذا فلك كذا، إن رددت ضالتي أو أذنت في مسجدي أو درست فيه وما أشبه ذلك، هذا جائز. قال وهي أوسع من الإجارة، لهذا يكون العمل فيها معلوما ومجهولا، يعني هي أوسع من الإجارة بحيث أن العمل يكون معلوما ويكون مجهولا. العمل المعلوم، من بنى هذا الجدار أعطيته كذا وكذا، من أذن أعطيته كذا وكذا، ويكون الشيء مجهولا. من رد علي ضالتي، قد لا ترد إلا في أسبوع أو 10 أيام وقد لا يجدها. من رد عبدي الآبق، من فعل الشيء الفلاني الذي قد يكون مجهولا يحتاج إلى جهد أكثر ووقت أكثر، فهذا يغتفر فيه الغرر. قال وهي أوسع من الإجارة، لهذا يكون العمل فيها معلوما ومجهولا، وتجوز على أعمال الخير والقرب كالحج والإمامة جعالة لا إجارة ونحوها. قال فصل، اللقطة وأحكامها، واللقطة هو المال الذي ضاع من ربه أو من صاحبه، والمال يشمل الذهب والفضة والطعام والشراب والبهائم، كل ما يصح عليه عقد البيع والشراء فهو مال. لو قال لك قائل ما هو المال، قل له كل ما يصح عليه عقد البيع والشراء. الكتاب مال أم لا؟ لأنه يصح أن يباع ويشترى. الثياب من المال أم لا؟ الجوالات من المال، الأثاث المنزلي من المال، البهائم من المال، اللحوم والمعلبات والفواكه من المال. فإذا ما ضاع من هذه فهو لقطة. والملتقط لا يجوز له أن يلتقط إلا إذا غلب على ظنه أنه سيعرف ويؤدي. ولذلك قال العلماء تدور على اللقطة الأحكام التكليفية 5، تحرم اللقطة كلقطة الحرم إلا لمعرف الدهر كله ما يتملكها بعد سنة كغيرها، لقطة الحرم. تحرم اللقطة على من علم من نفسه الضعف وعدم الأمانة وأنه ربما كتمها وجحدها، يحرم عليه أن يأخذها من الأرض، تركها. ويجب التقاط الشيء الذي يغلب على الظن أنك إن لم تأخذه أخذه غيرك وتملكه. من الناس من يصبح في الصباح يدعو أن ييسر الله بإنسان يعني جيبه مخزوق أو مقطوع من أجل يضيع منه شيء من أجل يأخذ، بطال من البطالين. فالمهم أن الشخص إذا غلب على ظنه أن هذه اللقطة ستضيع أو يأخذها ويتملكها شخص يجب، وهو يعرف من نفسه الأمانة رجل أو امرأة، وجب عليه أن يأخذ تلك الضائعة أو المال الذي ضاع من صاحبه، يأخذه ويعرفه. يستحب إذا كان غيره يعني يغلب على المجتمع الأمانة والخير، والغالب على الناس أن من وجد عرف، له أن يأخذ ويعرف، ويمكن أن يترك غيره. يكره إذا خشي على نفسه انشغالا وغيره يقوم مقامه وهو ربما يقصر بأشياء أهم، ويكره ويباح فيما سوى ذلك. طيب ننظر ماذا قال المؤلف، وهذا الباب واسع لكن الكتب المختصرة يؤتى فيها بأهم الأحكام. قال من وجد مال غيره فإذا وجد مال نفس مال نفسه يعرفه كم؟ لا لا يعرف يأخذ. ضاع منه 1000 دينار ثم وجده كم يعرفه؟ لا يعرف مال غيره. أما إذا وجد ماله فرده الله إليه. قال من وجد مال غيره ضائعا. كلمة ضائعا يخرج ما لو وجد مال غيره محروزا. وجد مال غيره في البيت، عزمه شخص إلى البيت وجد مالا على الطاولة أو في النافذة أو في الدرج، ما لك وله، ما يأخذ من البيت يخرج يعرفه في الشارع. أخذه من بيت الذي نزل عنده خرج يعرفه في الشارع. من ضاع منه قطعة ذهبية يتصل على هذا الرقم، أو من ضاع منه شيء من المال وهو يعني أخذه خفي، هذا سارق أخذه من البيت. قال من وجد مال غيره ضائعا فهو لقطة، فإن كان شيئا يسيرا لا تتبعه همة أوساط الناس كالصوت والرغيف ونحوه ملكه واجده بلا تعريف. العلماء يقولون الشيء الحقير التافه الذي لا تلتفت إليه همة أوساط الناس يتملكه بمجرد أخذه، إلا أن يكون من ضاع منه أمامك رأيته أو تعرف صاحبه رده إليه، رده إليه. يمشي شخص أمامك ويسقط منه شيء يسير، يسقط منه حبة شوكولاتة مثلا، لو اكتشف أنه قد فقدها ما رجع يبحث عنها، ما يأتي ويأخذها، هو يمشي أمامه وهذا يقشرها ويأكلها مستمتع بذلك. ولا حبة موز صاحبه بيده كيلو موز، سقطت موزة وهو يمشي أخذها وقشرها وأكلها، لا، هذا يعرف صاحبها. وإن كانت شيئا يسيرا أو تفاحة أو حبة عنب أو نحو ذلك من الفواكه ونحوها. فالدليل على أن الشيء اليسير من وجده له أن يأخذه دون تعريف أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها لأكلتها. طيب الشيء الذي لا تلتفت همة أوساط الناس إليه ما هو الضابط؟ انظر أي مجتمع المتوسط بين الغنى والفقر، إذا ضاع منه هذا الشيء هل يبحث عنه أم لا؟ إذا كان الوسط في المجتمع الطبقة الوسطى إذا فقدت مثل هذا الشيء لا تبحث عنه، فهذا يمكن أن يتملك بمجرد لقياك له. قلم يسير، قلم قيمته يسيرة طيده، يمكن أن يتملك، يمكن أن يأخذه ويضعه في جيبه طالما أنه لا يعرف من الذي سقط منه بعينه. فشيء يسير مثل حبة موز وجدها فأراد أن يأخذها لا بأس لو أكلها، لأن همة أوساط الناس ما تلتفت إلى ذلك. الآن في هذا المجتمع المتوسط من الناس لو ضاع منه من النقود كم ما يرجع ويبحث عنه؟ وصل إلى البيت وفي يده مال، إذا وصل إلى البيت وقد نقص من المال مقدار، كم المقدار في الوسط لا في الغني ولا الفقير الذي لو سقط ما يرجع في الطريق يبحث عنه؟ دينار. طيب الدينار الواحد إذا كان يعني سقط من صاحبه بحيث أنه يصل إلى البيت ما يرجع يبحث عنه، من وجده أدخله في جيبه. والعهد عليكم، سلني بالعملة اليمنية أخبرك كم الذي وما الذي تندفع به أن تسمع عن تلك العملة التي يعني حدودها حدود البلد، لو خرجت ما لها قيمة. أسأل الله أن يعافيها مما ابتلاها به. على كل حال الشيء من الطعام من الشراب من المال أو غير ذلك الذي لا تلتفت إليه همة أوساط الناس، همة أوساط الناس ما تلتفت إليه، إذا وجده يتملكه. طيب يقول من وجد مال غيره ضائعا فهو لقطة، فإن كان شيئا يسيرا لا تتبعه همة أوساط الناس كالصوت والرغيف ونحوه ملكه واجده بلا تعريف. وإن كان من الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، يعني حيوان لكنه يمتنع من صغار السباع، البعير ما يستطيع له الذئب إلا إذا اجتمعت مجموعة، ولا يستطيع له الكلب ولا الثعلب، فحينئذ اتركه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الإبل أو عن ضالة الإبل، قال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. ومثل هذا الثور يمتنع من صغار السباع، ينطح ويرفس فيترك على حاله، إلا أن يكون في أرض تكثر فيها السباع، أسود ونمور، لا بأس أن يؤويه. قال: وإن كان من الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل لم يحل له التقاطها، وإن التقطها لم يملكها بالتعريف، حتى لو عرفها سنة ما يتملك. قال: وما عدا ذلك فله التقاطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، أو للذئب يأخذها ويعرفها. قال: لكن يعرفه حولا كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفها سنة. وسئل عن اللقطة من المال قال: عرف وكاءها وعفاصها. الوكاء ما ربطت به، والعفاص الوعاء. إن كان من المال اعرف فئة كم، إن كان جوال مثلا، شخص جاء وقال: من ضاع منه جوال يأتي إلى فلان. جاء شخص قال: أنا ضاع مني جوال، قال: هذا المقصر خذ. ما يعطي هكذا، اختبره، سله، ما يأتي بالجوال، يصور الجوال ويذكر يعني نوعية هذا الجوال وصناعة هذا الجوال وقال: من ضاع. أي سارق يقول، ولا أي إنسان مختلس أو محتال سيقول لك: أنا. قل: من ضاع منه جوال مثلا يتصل بالرقم الفلاني، شخص اتصل عليك: ضاع مني جوال، ما نوع جوالك؟ إن جاء بنوعية أخرى قل له: ليس هذا الذي عندي. لو جاء بنفس النوعية قل له: كم مفتاح القفل مثلا، إن كان مفتوحا ما هو أول اسم فيه، أو هات لي ثلاثة أسماء من الأسماء، هات لي رسالة مما هو موجود فيه. فإذا قال ما يعرف لا الأسماء ولا الرسائل ولا النوعية ولا رمز القفل، فمن أين له أن يكون هذا الجوال له؟ امرأة ضاع منها ذهب، شخص أو امرأة وجدت ذلك، ما تقول: من ضاع منها خاتم على صفة كذا وكذا، أو خرص على صفة كذا وكذا، أو ما يوضع على الرقبة على صفة كذا وكذا، لا، تقول: من ضاع منها أو من ضاع منه ذهب يتصل بالرقم الفلاني أو يأتي إلى الشخص الفلاني من الناس. وحينئذ من جاء سئل عن الصفات، من جاء يسأل عن تلكم الصفات. ويستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد شاهدي عدل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، لأن الإنسان قد تأمره نفسه الأمارة بالسوء بجحد تلك اللقطة والاحتيال عليها وأخذها، فيشهد شاهدي عدل. لماذا ما يشهد أي اثنين؟ قد تشهد اثنين ويرسل واحدا ثالثا يعرفون الصفات، جاء إليك وقال لك: أنا ضاع مني كذا وكذا، وأخذه. طيب، يقول: لكن يعرفه حولا كاملا. كيف يعرف؟ يكتب إعلانات في أبواب المساجد من الخارج، على السور، أبواب المدارس، في الأسواق، مجامع الناس، بالذات في المكان الذي وجدها فيه، في الحارة التي وجدها فيه، في اليوم، في الأسبوع الأول يكثف، لأن من ضاع منه شيء سيكثف البحث عنه في الأيام الأولى، ثم في الأسبوع مرة، ثم في آخر المطاف ولو بين فترة أخرى. إن كان شيئا ثمينا يكتب إعلانات في الإذاعة، في الجرائد ونحو ذلك، لا سيما إذا كان في طريق سريع، خط سريع، ربما يكون مسافر من بلد، من بلدة أخرى، ضاع منه مثل هذا الشيء. وإن لم يأتي صاحبه بعد ذلك، بعد الحول، فهو له. لكن لو جاء صاحبه بعد ذلك لزمه أن يرده. قال: لكن يعرفه حولا كاملا، فيقول: من ضاع له شيء ونحوه، فإن لم تعرف ملكها واجدها، وإن جاء من يدعي أنها ملكه، فإن وصفها وصفا يطابق ما هي عليه وجب دفعها إليه. قال: كتاب الوقف والهبة والوصية. الوقف تحبيس أصل وتسبيل منفعة. ما هو الوقف؟ تحبيس أصل وتسبيل منفعة. ما معنى ذلك؟ أنا أوقفت بيتي معنى أني حبست أصله إلى يوم القيامة، لا يباع لا يوهب لا يورث. ما معنى سبلت منفعته؟ أي جعلت منفعته مستمرة. قلت بيتي وقف على الفقراء والمساكين، لا يجوز لورثتي أن يتملكوه ولا أن يبيعوه ولا أن يهبوه لآخر، ولكن نفعه يبقى ما دام البيت مستمرا يسكنه الفقراء والمساكين. شخص يقول هذه النخلة وقف، معنى أن أصلها محبس، لا تباع لا تورث لا توهب، وثمرتها للجهة التي أوقفت عليه. شخص يقول أوقفت كتابي هذا، وضعه في مكتبة المسجد مثلا، يبقى الكتاب ينتفع به وهذه المنفعة المسبلة، وأما الكتاب فهو موقوف. أوقفت هذا المصحف، المنفعة المسبلة القراءة فيه والحفظ منه، وأما أصل المصحف فوقف، لا يخرج لا يباع لا يوهب لا يتملكه أحد. وأول وقف في الإسلام وقف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أنفس مال تأثلته في الإسلام سهمي الذي بخيبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبس أصلها وسبل منفعتها. فقال جعلها في الفقراء والمساكين والضيف واليتامى وفي سبيل الله، قال لا تباع ولا توهب ولا تورث، وجعل الناظر عليها حفصة. يجوز أن يجعل الإنسان الناظر على الوقف زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه، ويجوز أن تجعل شخصا آخر قريبا أو بعيدا. فيبقى الوقف هكذا، لا يباع لا يوهب لا يورث ويقسم كميراث، يبقى إلى ما شاء الله، إن بقي وطال عمره فذاك، وإن تلف من حينها. فإذا تعطلت منفعة الوقف يجوز بيعه، لكن بتحر. ما يأتي إنسان يقول تعطلت منفعته يبيع ويستفيد منه، فيباع ويصرف الثمن في وقف مماثل، يباع ويصرف الثمن في وقف مماثل. مثلا مسجد قديم تعطلت منفعته، بنى الناس بجواره مسجدا كبيرا، تعطلت منفعة هذا المسجد، الذي أوقفه من أول مرة يريد الأجر ويستمر له الثواب، فما العمل؟ إذا تعطلت منفعته تماما فإننا نبيع تلك الأرض ونبيع ذلك الأحجار والأبواب والنوافذ وغيرها ونصرفها في مسجد مماثل. وهكذا إذا تعطلت أشياء داخل مسجد موقوفة نبيعها ونشتري بثمنها شيئا مماثلا. قال الوقف من الأعمال الصالحة الجاري أجرها ما دام نفعها، ما دام النفع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، هذا هو الوقف، صدقة مستمرة ولو بعد الموت، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. والإنسان لا يحقر ما يفعله من الخير، لا يحقر ما يفعله من الخير، بالذات الشيء الذي ينتفع به، الشيء الذي ينتفع به كالكتب العلمية، ماء سبيل للناس، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يفعلها. بنى بناية وجعلها لتعليم العلم ومكان لطلاب العلم، هذا من أعظم ما يكون، من أعظم ما يكون أجرا ومنفعة وما أشبه ذلك. والإنسان إذا عمل عملا ولو قل ينال به أجرا عظيما. وسأقص عليكم قصة عظيمة نافعة لتعلموا قدر أو أثر فعل الخير وإن قل. ذكر هذه القصة الإمام الشوكاني في البدر الطالع في الثلث الأخير كأنه من الكتاب فيما أذكر، عن رجل من عامة الناس من أهل صنعاء من الريف. كان هذا الرجل قد بنى مسجدا أو كان المسجد لغيره، كل يوم يأتي لصلاة المغرب والعشاء ويأخذ معه شيء من الطعام وسراج، إن وجد غريبا وعابر سبيل أكل معه العشاء وترك له السراج ورجع، وإن لم يجد رجع إلى البيت بطعامه وسراجه. وبقي على هذا وقتا طويلا. قدر أن ذلك الرجل كان له بئر قد غار ماؤها، فقال لأولاده: نحفر هذه البئر من أجل أن نستفيد منها لأن الماء قد غار، نعمقها. نزل هو في البئر وأخذ هو وأولاده يحفرون، ونزل هو في الأسفل، حفروا وعمقوا وفتحوا فتحات جانبية لدخول الماء. هو في واحدة من تلك الفتحات الجانبية انهدم البئر ونزلت أخشاب حالت بينه وبين ذلك الركام من التراب الكثير والأحجار. أولاده لما رأوا ركاما كثيرا من التراب والأحجار الذي يعجزون عن نقله قالوا: هذا قبر أبينا، ما نستطيع أن نستخرجه، عليه تراب وأحجار، ويكون في تقدير الناس قد مات قطعا. بعد 6 سنوات من ذلك الحادث والأولاد اعتبروا ميت، ما عندهم يعني شك في موته. بعد 6 سنين قرروا أن يجددوا حفر البئر، حفروا وأكثروا الحفر إلى أن وصلوا إلى الأسفل، وجدوا أباهم حيا. عصبوا عينيه لئلا يخرج إلى الشمس ويتفاجأ بالضوء فيصاب بالعمى، عصبوا عينيه وأخرجوه. سألوه: كيف بقيت في هذا الوقت؟ قال: والله ما كنت أعرف الليل من النهار إلا أنه يأتيني السراج الذي كنت أخذه إلى المسجد والطعام، يأتي الطعام والشراب فآكل ويأتي السراج، فإذا ذهب الطعام والشراب عرفت أن النهار قد جاء. 6 سنوات على هذا الحال، مكان قد أيس أقرب الناس إليه منه، ومع ذلك احفظ الله يحفظك. ومصانع صنايع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف يوم القيامة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر يوم القيامة. جعلنا الله وإياكم من أهل المعروف ظاهرا وباطنا وسرا وعلنا. طيب، قال: والوقف من الأعمال الصالحة الجاري أجرها ما دام نفعها، ولذلك يشترط أن يكون الموقوف على جهة من جهات البر الخاصة أو العامة. إذن هو يقول لابد أن يكون الوقف على جهة بر عامة، كالفقراء والمساكين، كالمسجد، كالماء، طريق، أو جهة بر خاصة كشخص معين أو طلبة العلم ونحو ذلك. ما يكون على جهة ليست جهة بر، كان يوقف على الفنانين والمطربين والراقصين والراقصات والمغنين والمغنيات، هذا حرام. يوقف على القباب والقبور والمشاهد، هذا وقف محرم، هذا وقف محرم يجب إبطاله وصرفه في مصالح المسلمين، لأنه أوقف على أعظم المنكرات، على أماكن يعبد فيها غير الله عياذا بالله. إذا أوقف أيضا على جهة من الجهات التي فيها معاصي ومنكرات مثل ما سبق أو غيره فلا يجوز، يكون على جهة بر عامة تعم الناس كالمساجد، أو خاصة كالفقير أو المسكين أو فقراء مساكين طلبة علم يتامى أرامل ونحو ذلك. قال: ويكون الموقوف عينا ينتفع بها مع بقاء أصلها. ما يصح أن الإنسان يوقف رغيف خبز، هذا ما يبقى، لأن الوقف تكون عينا يبقى النفع، أما إذا ذهبت العين ما يكون هذا وقفا، هذه صدقة من الصدقات، أو يعني أعطى طعاما قال هذا الطعام وقف، طعام يؤكل ويفنى ما يكون وقفا. لكن الوقف الشيء الذي يبقى أصله ونفعه مستمر، كشجرة نخيل مثلا أو زيتون، أو بنى مسجدا، أو جعل داره وقفا على الفقراء أو المساكين أو طلاب العلم، أو جعل أرضه وقفا لمصلحة المسجد أو ما أو جهة بر، هذا الأصل يبقى والريع مستمر. قال: كالعقارات، أراضي وبيوت ودكاكين ونحوها، والأواني لأنها تبقى، والسلاح وقف، كما أوقف خالد أدرعه وعتاده في سبيل الله. قال: والحيوانات، يوقف بقرة أو بعيرا أو شاة، هي ستبقى وقتا وتموت، لكنها تبقى ويبقى الأجر ما بقيت. قال والمصاحف والكتب ونحوها. قال ويتبع فيها نص الموقف. الموقف قال بيتي هذا وقف على المساكين، ما ندخل فيه غير المساكين. بيتي هذا وقف على طلبة العلم، ما ندخل فيه الفقير والمسكين ممن لا يكون طالب علم. نتبع فيها ما شرط. هذه الأرض وقف لتكون مقبرة، ما نفعلها مسجد، تكون مقبرة. هذه الأرض وقف مسجد، ما نقبر فيها الموتى، نتبع فيها شرط الواقف. قال ويتبع فيها نص الموقف إذا كان على وفق الشرع. أما إذا قال وقف على الضريح الفلاني أو الولي الفلاني ما نقبل ونبطل هذا الوقف. قال وإلا وجب تعديلها لتوافق الشرع. وعلى الناظر، ناظر الوقف، يقول هذه الأرض وقف بنظر فلان. قال ملاحظة الوقف بالحفظ والتعمير بالمعروف وقبض الريع الغلات وتنفيذه على المستحقين والمعاملة عليه بالمساقاة. يعني إذا كان زرع يأتي بمن يستأجر من يقوم بالسقي والتأبير، إذا كان نخل مثلا ويعطيه أجرة من جزء من الغلة. والمزارعة والتأجير، كان يقول هذا الفقراء والمساكين يؤجره ويأخذ الأجرة يوزعها الفقراء والمساكين. هذا وقف على طلبة العلم. البيت أجره وأخذ المال وزعه لطلبة العلم وما أشبه ذلك. قال وتنفيذه على المستحقين والمعاملة عليه بالمساقاة والمزارعة والتأجير والمشاركة، يجعل غيره شريكا من أجل أن ينتفع ويستمر. وعليه أن يجتهد في أصلح الأمور، لأن من كان متصرفا لحظ الغير فإنه يفعل فيه الأصلح، ومن كان متصرفا لحظ نفسه يفعل ما يشتهي وما يريده إذا لم يكن مخالفا للشرع. قال ولا يحل بيع الوقف إلا إذا تعطلت منافعه بخراب أو غيره، فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله. ليش قال في مثله؟ واضح في بعض مثله، يعني قد يكون ذلك المسجد الذي تعطلت منافعه ما يمكن أن نبني به مسجدا جديدا، نشارك في بناء مسجد، نشارك في بناء مسجد. البيت الذي كان موقوفا على اليتامى مثلا أو المساكين، لما كان قديما ضعيفا بعنا هذا البيت في حي شعبي قديم المنافع معطلة، بعناه واشترينا أو بنينا به بيت أصغر لا بأس. قال ولا يحل بيع الموقوف إلا إذا تعطلت منافعه بخراب أو غيره، فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، ويكون ذلك البدل وقفا بمجرد الشراء. نعم، يكون ذلك البدل بمجرد أن تشتري وقف، ما يحتاج أن يكتب ويشهد، هو وقف مجرد شرائه. قال أما الهبة فهي التبرع بالمال في حال الحياة. والمال كما سبق إيش هو؟ ما يصح عليه عقد البيع والشراء. وهبتك كتابي، وهبتك ثوبي، قلمي، وهبتك شيئا من الطعام، شاتي، بعيري، سيارتي وما أشبه ذلك، كل هذه هبة في حال الحياة. ويؤجر عليها الواهب، لأنها نوع من أنواع البر ونوع من أنواع الإحسان إلى الغير. فإذا وهب الإنسان لغيره شيئا محتسبا أجره الله على ذلك قليلا كان أو كثيرا. قال فهي التبرع بالمال في حال الحياة، والوصية التبرع به بعد الوفاة. يوصي بشرط أن تكون الوصية بكم؟ بالثلث فأقل، وأن تكون لغير إيش؟ لغير وارث تنفذ. أوصيت، يكتب أوصيت بثلث مالي لفلان، هل يأتي يطالبه من أوصى له الآن؟ أنا أوصيت بثلث مالي لفلان، هل يطالبني الآن؟ لا، إنما يستحق بعد إيش؟ بعد موتي يستحق هذا الشيء، أما في حال الحياة لا. لكن وهبت مالي لفلان يطالب به أم لا؟ يطالب، لأنه في حال الحياة. قال والوصية التبرع به بعد الوفاة، أو الأمر بالتصرف فيه بعد الموت. أمرت الورثة أن يتصرفوا بهذا الثلث بعد الموت على الجهة التي أوصيت لها. قال وهما من طرق الإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره قال ويتفاوت الإحسان بحسب نفعه ومصلحته وعموم نفعه أعظم ما يكون الإحسان إذا كان نفعه أكثر فلو أن هناك فقير أو طالب علم من أحق؟ طالب العلم لأن إعانته إعانة له وسبب في نشر ما ينشر من العلم والخير والتعليم فأنت تنفعه من جهتين تنفعه وتنفع المسلمين به ولذلك كان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يتجر وينفق على 5 من طلبة العلم صاروا أئمة من أئمة الدنيا وكان يقول لولا هؤلاء ما اتجرت سفيان بن عيينة وسفيان الثوري والفضيل بن عياض وابن علية وابن السماك هؤلاء 5 كان ابن المبارك ينفق عليهم ويكفلهم كم له من الأجر كم له من الأجر لأن هؤلاء تعلموا وعلموا وهذا عبادة متعدية النفع بخلاف ما لو أعطيت فقيرا مسكينا ويجوز ذلك وتؤجر عليه لكن الأجر محصور فيه أما طالب العلم فإنك تعينه على الطلب وعلى العمل وعلى العلم وعلى الدعوة وعلى الخير فيكون الأجر مضاعفا هو يدعو وأنت تشارك في الأجر يعلم وأنت تشارك في الأجر يفعل ما يفعل من البر والخير من أمر معروف من نهي عن منكر من دلالة الناس على الخيرات وتحذيرهم من المنكرات وأنت شريك له في هذا الأجر لأنك أعنته طيب يقول ويتفاوت الإحسان بحسب نفعه ومصلحته وعموم نفعه قد يكون الناس في وقت من الأوقات بحاجة إلى شيء ما أعظم من شيء آخر بحاجة إلى مسجد جامع بحاجة إلى مكان يعلم فيه العلم بحاجة إلى كتب علمية ينتفع بها الناس وقد يحتاجون إلى أشياء أخرى قال ومن كان عنده مال كثير وورثته أغنياء سن له أن يوصي بخمس ماله السعدي في هذا الكتاب يختار ما اختاره أبو بكر الصديق أنه قال يوصي بالخمس قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير فقال يكون بالخمس وابن عباس كان يقول لو غض الناس إلى الخمس قال يوصي بخمس ماله في أعمال البر التي يخرجها عن ورثته لأنه الآن سيوصي لفلان من الناس ثلث ماله أو ربع ماله أو خمس ماله أو سدس ماله وإذا كان ماله كثيرا سيكون الثلث كبيرا لو كان عنده مثلا 30 مليون كم الثلث 10 ملايين مبلغ كبير ضخم لو كان عنده 3 عمارات وأوصى بالثلث الثلث كم عمارة إذا كانت متساوية طيب قال سن له أن يوصي بخمس ماله في أعمال البر التي يخرجها عن ورثته ليتم الأجر والثواب وينحسم الشر والنزاع بين الورثة المتعلقين بالوصايا وإذا كان قصده بر أولاده فلا يوصي بشيء بل يجعل ماله ميراثا بينهم على مواريثهم من كتاب الله قال ولا عبرة بما اعتاده جمهور الناس من حصر الوصية على الأولاد ثم على أولاد البنين فقط يعني يوصي لأولاده الذكور ثم لأولاد أولاده الذكور حرمانا للإناث هذا لا يجوز لا يجوز التحايل على المرأة لا في الميراث ولا في الوصية قال فإن هذا خلاف الشرع وخلاف العقل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيسرك أن يكون لك في البر سواء ورب بنت أنفع لأبيها وأمها من الولد بصلاحها وعفافها ودعائها واستغفارها لهم والولد ربما يجرجر أباه من قسم إلى آخر من مركز شرطة إلى آخر مرة سارق مرة يعني فعل جريمة مرة أخرى فعل شيئا أتعب أباه ورب بنت تكون أنفع وكم من الناس يقول ليت ذريتي إناث ما فيهن إلا الهدوء والسكينة والدعاء والخير وأما هؤلاء مطاردة وعقوق وشر. وعلى كل حال ليس هذا مقياسا، قد يكون هذا وقد يكون هذا، فقد يصلح الله عز وجل لك أولادك ويجعلهم قرة عين وإن كثروا. وقد يبتلى الإنسان بفساد ولده أو ابنته مع أنه صالح في نفسه. نوح ابنه كافر ومات على الكفر، ما أغنى عنه من الله شيئا. قال بل يا طيب ولا عبرة بما اعتاده جمهور الناس من حصر الوصية على الأولاد ثم على أولاد البنين فقط، فإن هذا خلاف الشرع وخلاف العقل، وقد أضر بنفسه وبهم إذ تسبب لإحداث البغضاء والعداوة بينهم والاتكال عليها والكسل. ولا تنبغي الوصية لفقير له ورث محتاجون. أنت فقير ومالك قليل يأتي يصيب الثلث، هذا شيء يسير، لا ينبغي له أن يوصي طالما أن المال قليل، لكن ماله كثير وورثته يكفيهم هذا المال وزيادة، فله أن يوصي بشيء منه فيما دون الثلث. قال ومن عليه حقوق الناس وديون خالية من البينات وجب عليه وجوبا مؤكدا أن يوصي بقضائها. عليك ديون وأصحاب الدين ما في أيديهم وثائق وبينات، ربما يضيع حقهم، يجب عليك أن توصي بحقوقهم. والوصية في هذا الموضع واجبة، أنت الآن ما توصي لهم بشيء تفضلا وإحسانا، توصي بحقوقهم من أجل أنك إذا مت جاءوا يطالبون ورثتك رجعتم إلى الوصية إلا وقد بين الميت أن في ذمته لفلان كذا ولفلان كذا. قال ومن عليه حقوق الناس وديون خالية من البينات وجب عليه وجوبا مؤكدا أن يوصي بقضائها، فإن لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه إذا بقي في قبره معذبا متحسرا معلقة روحه في دينه. فأمر الدين عظيم، أمر الدين عظيم، حتى أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. قال فصل العدل بين الأولاد في العطية. والعطية ما يعطى الأولاد في حال الحياة من مال من أرض من دار من شجر وغير ذلك. قال ويجب العدل أو التعديل بين الأولاد في العطية، ولا يحل أن يفضل أو يخصص بعضهم على بعض إلا بإذن الباقين. وهل العدل بين الأولاد أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين أم يسوي؟ على خلاف. ظاهر كلام المؤلف هنا أنه يسوي بينهم في العطاء، وأن العطاء يختلف عن الميراث. فإذا أراد أن يعطي ولده دينارا كمصروف أعطى البنت دينارا على هذا القول، وعلى القول الآخر إذا أعطى الولد دينارا أعطى البنت كم؟ نصف. والسعدي وجماعة من أهل العلم والمسألة محل خلاف، السعدي وجماعة يرون التسوية، إن أعطى البنت دينارا أعطى الولد دينارا، إن أعطى الولد 100 أعطاها 100، إن أراد أن يوزع أرضا في حال حياته بين أولاده سوى بين الذكور والإناث، إن أراد أن يشتري لهم شيئا سوى. وفرق بين العطية والنفقة، النفقة بحسب الحاجة، عنده ولد يدرس في جامعة في مكان بعيد وآخر يدرس في البلد، الذي في مدينة أخرى يحتاج إلى مصاريف أكثر، إيجار سكن، مواصلات، نفقات، قد يعطيه في الشهر مثلا 50، وهذا الذي عنده قد تكون مصاريفه في الشهر 5، مات ويقول اتق الله واعدل بيني وبين أخي، هذه نفقة بحسب الحاجة. كذلك أيضا دخل مع ولده إلى مطعم أو مع ولديه، أحدهما اكتفى بشيء يسير والآخر قال لا زلت جائعا، يعطي الجائع أم لا؟ يعطيه. هل يعطي الثاني مقابل ما أعطى الجائع؟ لا، ما يقول له هات مقابل ما أعطيته نقودا، لا ما يعطيه. كذلك أيضا نفق بين النفقة على الزوجات وعلى الأولاد، امرأة مثلا من نسائه رجلها طويلة تشبه القارب، تلبس أكرمكم الله والسامعين حذاء كبيرا قيمته أغلى من حذاء المرأة الثانية الذي هو صغير ورجلها صغيرة، ما تأتي وتقول هات الباقي. عند امرأة سمينة مثلا الثوب الذي عليها يحتاج أن يكون أوسع قيمته أغلى، والثانية نحيفة وقصيرة ثوبها أقل، ما تقول هات مقابل. واحدة منهن ولدت، المرأة إذا ولدت تحتاج إلى نفقة أكثر وعناية أكثر بالطعام والشراب، ما تأتي ضرتها وتقول ليش أعطيتها هات مقابل مثل هذا. عنده أولاد كذلك، يعني في ثيابهم واحد منهم تقطع ثوبه يحتاج إلى ثوب جديد، ما يأتي ويقول لابد يسوي بينهم، هذه نفقة بحسب الحاجة من ثياب من طعام من شراب دواء، سواء في نسائه أو أولاده أو في عبيده وأرقائه، النفقة بحسب الحاجة، من احتاج أعطي، لكن العطية المحضة العطية المحضة لا بد فيها من التسوية، يريد أن يعطي أولاده لا بد أن يسوي بينهم، يريد أن يعطي نساءه يجب عليه أن يسوي بينهن، ما يقول هذه الأولى أم العيال ما الحب إلا الحبيب الأولي ويفضل على الأخريات، حرام عليه ولا يجوز له. يريد أن يحج بواحدة من نسائه، ما يقول أحج أولا بالقديمة أو بالأولى والسنة الثانية بالأخرى أو العكس، يقول هذه يعني أبدأ بها وتلك صابرة معي وقت طويل، لا، يقرع بينهما. ما تأتي الأولى مثلا وتقول أنت الآن أنا معك من قبل 10 سنوات أو 15 سنة وهذه ما لها إلا أشهر، كيف تبدأ وتحج يعني بهذا؟ قرعة، طالما أن الكل في عصمتي يقرع، لو كان لها يوم أصبحت مساوية لأولئك في العطاء والقسم، في العطاء والقسم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، ما ينظر القديمة والجديدة، وعائشة أحب النساء إليه أنه يقدمها، يقرع من كانت من طلعت القرعة لها خرج بها، خرج بها. طيب، المهم أن العدل بين الأولاد مطلوب. وقد جاء بشير والد النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة وأريد أن أشهدك على ذلك. قال أكل ولدك نحلته مثله؟ في بعض الروايات كانت النحلة عبدا. قال لا. قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن. وفي بعض الروايات قال أكل ولدك نحلته مثله؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي بعض الروايات قال اذهب وأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. أنت تحدث بينهم عداوة وبغضاء، هذا أبونا يحبه أكثر، لماذا أعطاه أكثر؟ وإنهاب الأب قد يقع هذا في نفوسهم، عليك وعلى أخيهم هذا، فيجب عليك أن تعدل وتسوي بينهم، إلا أن يكون هناك سبب، هذا مريض يحتاج إلى إعانة أكثر، هذا مقعد يحتاج إلى رعاية أكثر، هؤلاء عندهم دخل وهذا طالب علم متفرغ للطلب والخير يحتاج إلى مواساة وإعانة أكثر، هذا ما له علاقة بالتسوية في العطاء المحض. قال وللأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره، هذا أمر مهم، الأب يتملك من مال أبيه ماذا؟ ما لا يضره. إيش معنى ما لا يضره؟ يعني أنت الآن عندك ولد، الولد هذا عنده دكان، تأتي تحتاج إلى صابون، تحتاج شيء من الطعام تأخذ، الابن ما يتضرر بأخذ هذا، لكن ولدك عنده 4 سيارات يبيع ويشتري فيها، تأتي وتأخذ أحسنها، الربح الذي عنده ربما شيء الكثير يتضرر، لا يجوز لك ذلك. الولد راتبه مثلا في الشهر 150 دينار، يأتي ويقول له هات 100، طيب الولد يحتاج إلى إيجار، يحتاج إلى نفقات على زوجته وأولاده، ليس للأب أن يأخذ من مال الابن إلا ما لا يتضرر به الابن. أما من يقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، الحديث أولا فيه نزاع حديثي على القول بتحسينه كما يحسنه الشيخ الألباني، فاللام فيه للإباحة ليست للتمليك، لو كان للتمليك ماذا سيبقى للزوجة والأولاد وماذا سيبقى للأم إذا كان الأب سيأخذ الكل؟ ومعنى هذا لو كانت اللام للتمليك هالك عن زوجة وأم وأب 5 أولاد، إذا قلنا للتمليك المال كله لمن؟ للأب. طب إيش يبقى لهؤلاء؟ ماذا يبقى لهؤلاء؟ فالأب له أن يأخذ من مال ولده ما لا يتضرر به الولد، عنده زوجة وأولاد والأب عنده دخل، الراتب الذي يتقاضاه الابن بالكاد يكفي الزوجة والأولاد، ما بقي شيء. لو أخذ الأب منه شيئا تضرر الابن في نفقته على زوجته وأولاده. طيب قال وللأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره، وليس لأحد أن يرجع في عطيته اللازمة إلا الأب فيما يعطيه لولده. ليش قال عطيته اللازمة؟ إيش فائدة كلمة لازمة؟ العطية تلزم بماذا؟ تلزم بالقبض والتسليم. إذا قلت هذا الكتاب عطية لك ولا زال عندي قبل أن أسلمه لك، هل تملكته؟ تتملك إذا سلمته وقبضته، أما ما زال عندي لا تتملك. هذا معنى كلمة اللازمة، تلزم العطية بتسليمها وقبضها من قبل المعطى إليه. فحينئذ إذا أعطيت شخصا عطية لا يجوز، أو وهبت له هبة لا يجوز لك الرجوع إلا أن تكون أبا فترجع فيما أعطيته لولدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهبة العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه كما في الصحيحين، وقال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. شخص وهب غيره مثلا سيارة، أعطاه سيارة، هذا الرجل أساء إليه بعد ذلك قال أنا أعطيتك سيارة وأنت الآن تقول كذا وتفعل كذا، هاتها لا يجوز لك، أعطيته لا يجوز لك الرجوع، وله أن يمتنع من ردها وليس لك أن تعيره بها. لكن إذا كان أبا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوالد فيما يعطي ولده يجوز له الرجوع. أعطى الوالد ولده شيئا بعد أن أعطاه بيوم بيومين بأسبوع بأكثر بأقل قال له افعل كذا، قال ما أفعل، قال إذن هات ما عندك، هات ما أعطيتك، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز حتى لو كان بدون سبب، أعطاه ثم أخذ يجوز. أما أن تعطي غيرك، طيب لو أعطى الرجل امرأته عطية ثم قصرت في حقه هل يجوز له أن يسلبها؟ لا يجوز. المرأة أعطت زوجها شيئا قصر في حقها، هل يجوز لها أن تأخذ هذا الشيء وتسترده؟ لا يجوز. الرجل أعطى أباه أو أمه، هل يجوز له أن يسترد ما أعطى؟ لا يجوز. وهكذا إذا أعطى أخاه أو أخته أو جاره أو صديقه أو غير ذلك ما يرجع في الهبة إذا وهبها لهذا. كم بقي؟ نحاول أن نمر على ما ذكر من المواريث أولا، لأننا نقرأ في المواريث فنحاول أن نقرأ وما نشرح إلا ما لا بد منه، ولا أحب أن أقفز لئلا يمر بنا شيء من الكتاب ما قرأ، لكن ما كان يحتاج إلى تعليق علقنا، ما كان لا يحتاج لأنه قد مر نمر. قال باب المواريث: إذا مات الإنسان بدأ من تركته بمؤنة تجهيزه. إيش مؤنة التجهيز؟ مؤنة التجهيز الشرعية التي هي قيمة الكفن، أجرة الغسال، أجرة الحافر للقبر، قيمة القبر إذا كان لا يبذل إلا بذلك، وقيمة الحنوط وما أشبه ذلك. قال ثم يوفى ما عليه من دين وذلك من رأس المال أوصى به أو لا، ثم تنفذ وصيته إذا كان بالثلث فأقل لغير وارث، أو أجاز الوارث الرشيد ما زاد على الثلث أو لوارث. ما معنى هذا؟ لو أن الرجل أوصى بالنصف، أوصى بنصف ماله، قلنا بعد أن يموت لا ينفذ إلا الثلث، إلا أن يأتي الورثة رحمك الله ويقول قد أجزنا ما فعل أبونا نحن راضون، حينئذ سيكون ما زاد على الثلث عطية منهم، هم أجازوا هذا لا بأس، إن لم يجيزوه ما يثبت إلا الثلث. أو أوصى لوارث قال أوصي بثلث مالي لابني فلان، إذا مات الوصية باطلة لأنه أوصى لمن؟ لوارث. لكن لو أن الورثة قالوا قبلنا وأمضينا ما قال أبونا وأخونا هذا يستحق، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ويثبت هذا ويكون عطية من هؤلاء الورثة. قال ما قال إذا كانت بالثلث فأقل غير وارث أو أجاز الوارث الرشيد، أما غير الرشيد فلا. قال ما زاد على الثلث أو لوارث ثم يقسم الباقي على ورثته سواء كانت أعيانا أو ديونا. أعيانا مثل أراضي بيوت، ديون عنده، ديون عند الناس، نأخذ الديون من الناس ونقسمها بين الورثة. قال أو حقوقا كحق الشفعة وخيار الشرط ونحو ذلك. قال أو توابع ذلك والله أعلم. فصل تقسيم الميراث. قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالفروض التي ذكرها الله في كتابه يبدأ بها، ثم إن بقي شيء فللأقرب ما يكون من العصبة، أو فلأقرب ما يكون من العصبة. وكما مر بنا في درس بعد العشاء، ونحن الآن في لازلنا في كتاب الفرائض، يعني كل هذه قد مرت بنا وبعضها لا زال. قال وللزوجة أو الزوجات نصف حاليه فيهما. إيش معنى نصف حاليه؟ يعني نصف حالي الزوج. الزوج إذا لم يكن للزوجة فرع وارث كم يرث؟ النصف. والزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث كم ترث؟ الربع، يعني نصفه. الزوج إذا كان للزوجة فرع وارث كم يرث؟ الربع. الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث كم ترث؟ الثمن. هذا المعنى. قال وللأم السدس مع الولد أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، والثلث مع عدم ذلك، وثلث الباقي في أبوين وأحد الزوجين التي تسمى إيش؟ بالعمريتين. قال وللجدة أو الجدات المتساويات، أي في الدرجة، السدس مع عدم الأم، لأن الأم إذا وجدت حجبت من؟ الجدات. قال وللأب السدس مع الأولاد الذكور، والسدس فرضا والباقي تعصيبا إذا كان الولد أنثى كما مر بنا قريبا أو إناثا وبقي بعد الفرض شيء، ومع عدم الأولاد يكون عاصبا يرث المال كله أو ما بقي بعد الفرض. والجد حكمه حكم الأب عند عدمه إلا في العمريتين، فللأم مع الجد ثلث كامل، وإلا مع الإخوة الأشقاء أو لأب فيرثون مع الجد في المشهور من مذهب أحمد. والرواية الثانية وهي الصحيحة أنهم لا يرثون مع الجد كما لا يرثون مع الأب، وهذا هو الراجح. قال ولبنت الصلب أو بنت الابن الواحد النصف، وللثنتين فأكثر من المذكورات الثلثان، فإن كان بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ومثلهن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب كما مر بنا. فإن كان مع الجميع ذكر في منزلتهن أصبهن وصار للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأخ أو الأخت مع الأم السدس، والاثنين فأكثر منهما الثلث يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، ولا يرثون إلا في الكلالة، أي إذا عدم الفرع مطلقا والأصول الذكور. وإذا وجد أخوات لغير أم مع البنات أو مع بنات الابن أخذ البنات فرضهن السابق وما بقي فللأخوات. فالأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبات كما قيل، والأخوات لا لأم عصبات مع بنات الابن أو مع البنات. قال فصل الميراث والعصبات. قال العصبة هم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أحد. الذكور الذين يدلون بأنفسهم إلى الميت كلهم عصبات بالنفس إلا الزوج ومن؟ والأخ لأم. جميع الذكور الوارثين الذين يدلون بأنفسهم الميت عصبة بالنفس إلا الزوج والأخ لأم. قال والعصبة هم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أحد، أو ليس بينه وبينه إلا ذكور، فيدخل في ذلك الفرع الفروع الذكور وإن نزلوا، والأصول الذكور وإن علوا، وفروع الأصول الذكور وإن نزلوا، وكذلك صاحب الولاء. والمؤذن يؤذن. طيب، يقول العلامة السعدي رحمه الله وجهاتهم أي العصبة بالنفس على الصحيح خمس: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة وبنوهم ثم الأعمام وبنوهم ثم الولاء. فإن وجد من هؤلاء عاصب واحد أخذ المال كله أو ما أبقته الفروض، وإن وجد اثنان منهم قدم الأقرب جهة على حسب الترتيب الذي ذكرنا، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، ثم إن استووا قدم الشقيق على الذي لأب، ثم استووا ثم إن استووا من كل وجه اشتركوا. كل هذا قد سبق. قال: فصل: الميراث والعول والرد. فإن كثرت الفروض وزادت على أصل المسألة أولت بين الجميع، كهالكة عن زوج وشقيقتين، للزوج النصف وللشقيقتان الثلثان، الآن زاد في التركة، السهام أكثر من التركة فتعول، وندخل النقص على الجميع كما سيأتي بيانه إذا وصلنا إليه في كتاب الفرائض قريبا إن شاء الله. قال: وكان النقص بينهم على قدر فروضهم، وتأخذ سهامهم من أصلها، فزوج وأخت شقيقة وجدة من ستة، وتعول إلى سبعة، يعني من ستة أسهم، فما تكفي نجعلها من سبعة. قال: فإن كان معهم أخ لأم عالت إلى ثمانية، وإن كان الإخوة اثنين فأكثر فإلى تسعة، فإن كانت الشقيقتين ثنتين فأكثر فإلى عشرة، وهو أكثر عول الستة. قال: وفي زوجة وأختين شقيقتين وأخ لأم من اثني عشر. كل هذا يعني ما يستشكل، الأمر فيه سهل وسيأتي إن شاء الله معنا بعد ذلك. قال: وتعول إلى ثلاثة عشر، فإن كان الإخوة اثنين فأكثر عالت إلى خمسة عشر، فإن كان معهم جدة فإلى سبعة عشر، وفي زوجة وأبوين وابنتين من أربعة وعشرين، يعني السهام الذي هي أصل المسألة، وتعول إلى سبعة وعشرين، ولا تعول الأربعة وعشرون إلا مرة واحدة، ولا تعول الاثنى عشر إلا بالفرد، وتعول الستة بالفرد والزوج. قال: فإذا نقصت الفروض عن أصل المسألة وليس فيها عاصب لا قريب ولا بعيد، رد على أهل الفروض بقدر فروضهم، فجدة وأخ من أم من اثنين، فإن كان الإخوة اثنين فأكثر فمن ثلاثة، وفي بنت وبنت ابن من أربعة. يعني لو أن الإنسان مات وترك بنتا واحدة، لا النصف فرضا والباقي ردا، مات عن أم فقط لها الثلث فرضا والباقي ردا، مات عن أم وبنت للبنت النصف وللأم السدس والباقي يرد عليهما بحسب نصيبهما. قال: وفي بنت وبنت ابن من أربعة، فإن كان معهما أم فمن خمسة، ولا تزيد على ذلك، لأنها لو زادت سدسا لاستغرقت الفروض فلا رد، وإن كان صاحب الفروض واحدا كذلك عن بنت أو أم فقط أخذ الجميع فرضا ورد. فصل: ميراث ذوي الأرحام، ولا يقول به الشافعية، والصحيح القول به. قال: فإذا مات ميت وليس له من الورثة أحد من أصحاب الفروض ولا العصبات، لأنه يشترط في ميراث ذوي الرحم ألا يوجد صاحب فرض ولا عصبة، حينئذ يرث. نأتي ونقول الخال ابن البنت ومن جرى مجراهم على طرق، يعني في توريثه. قال: فإذا مات ميت وليس له من الورثة أحد من أصحاب الفروض ولا العصبات، ورثه ذوي الأرحام وهم بقية الأقارب الذين ليسوا بذوي فروض ولا عصبة، كأولاد البنات وأولاد الأخوات وأولاد الإخوة لأم وبنات الإخوة وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات والجد الذي من جهة الأم. وصفة توريثهم أن ينزلوا منزلة من أدلوا به من أصحاب الفروض، كهالك عن خالة وعمة. العمة صلتها بك من جهة من؟ الأب، فتنزل منزلة الأب. والخالة صلتها بك من جهة من؟ الأم. إذا نعطي كهالك، كأن الهالك هلك عن أب وأم، نعطي الخالة الثلث والباقي للعمة. طيب، قال: وصفة توريثهم أن ينزلوا منزلة من أدلوا به من أصحاب الفروض أو العصبة، فيقومون مقامهم لأنهم متفرعون عنه وبه أدلوا، والله أعلم. فصل: ميراث الحمل والمطلقة. لا يرث الحمل إلا إذا خرج حيا بأن استهل صارخا ونحوه، ويوقف نصيبه إن قسمت التركة قبل الوضع، فإن خرج ميتا رد ما وقف له على بقية الورثة، وإن وقف له أقل رجع على الورثة بقية حقه. سهل ميراث الحمل، سيأتي معنا يعني في القريب. ومن مات وقد طلق زوجته طلاقا بائنا، فإن كان في مرض موته المخوف ورثت منه، وإن كان الطلاق في الصحة أو في مرض غير مخوف لم ترث. أما الرجعية يعني رجل طلق امرأته الطلقة الأولى أو الثانية ولا زالت في العدة، قال فإن مات زوجها وهي في العدة ورثت إجماعا، واعتدت واحتدت، تعتد عدة الوفاة وتحد 4 أشهر و10. قال وبالفعل كما لو مثل برقيقه، ايش هذا؟ باب العتق، يعني قفزته. قال باب العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، هذا التحرير العبد، وهو من أفضل الطاعات، وخصوصا عتق من لهم كسب ولا يخشى منهم الفساد، لأن الله تعالى يقول في المكاتب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهذا العبد إن علمت فيه خيرا وقادر على الكسب أعتقه، أعتقه، لا سيما مع الدين والصلاح. لكن عنده عبد أصبح عجوزا زمنا، لو أعتقته ضيعته، وكونه باق عندك تنفق عليه وتؤجر عليه. قال وخصوصا عتق من له كسب ولا يخشى منه الفساد، من الذكور أو الإناث. ويحصل العتق بالقول كقوله أعتقتك أو حررتك ونحو ذلك، وبالفعل كما لو مثل برقيقه فجدع بعض أعضائه، إذا قطع أنف عبده عتق غصبا عنه، ولو قطع أذنه عتق، لو قطع شفتيه أو شفته عتق عليه. قال وبالفعل كما لو مثل برقيقه فجدع بعض أعضائه أو حرقها أو خرقها فيعتق بذلك. وبالملك كما لو ملك أحدا من أصوله، رجل ملك أباه، اشترى أباه، يعتق بمجرد شرائه، ملك أمه يعتق بمجرد ذلك، ملك عمه ونحو ذلك من أقاربه. قال كما لو ملك أحدا من أصوله أو من فروعه، أصوله الأب والأم والجد والجدة، فروعه الأبناء وأبناء الأبناء. قال أو من فروع أصوله أعمامه أو أخواله، فيعتق بمجرد دخوله في ملكه، ويحصل العتق بالسراية، فإذا أعتق جزءا من رقيقه أعتق كله. لو قال لعبده رأسك حر سر العتق إلى الكل، إذا قال يدك حر الكل حر، إذا قال رجلك حر الكل حر، بالسراية، لأنه ما يتبعض في مثل هذا وهو يملكه وحده. قال وإن كان مشتركا فأعتق أحد الشركاء نصيبه أعتق عليه كله إن كان موسرا، بيني وبينك عبد، نحن مشتركون فيه بالنصف، وأنا موسر، قلت نصف هذا العبد الذي أملكه حر، وجب علي أن أدفع لك النصف الباقي ليكون حرا كاملا، فإذا لم أكن قادرا على ذلك يبقى نصفه حر ونصفه عبد، هذا المعنى. قال ويحصل العتق بالسراية، فإذا أعتق جزءا من رقيقه عتق كله، وإن كان مشتركا فأعتق أحد الشركاء نصيبه عتق عليه كله إن كان موسرا وغرم لشريكه حصته منه إن كان معسرا عتق الجميع، واستسعي العبد بما يقابل نصيب الشريك الذي لم يباشر العتق بحسب العرف على الصحيح. ومن أعتق مملوكا بشيء مما تقدم فله عليه الولاء، الولاء لمن أعتق، يعني لو أنه مات وليس له ورثة يرثه المعتق رجلا أو امرأة. قال وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقه أو أمه، فيرث المعتق ما خلفه العتيق إن لم يكن له ورثة، وما أبقت الفروض إن بقي شيء، فإن وجد له عاصب من النسب قدم على الولاء، والله أعلم، كما مر معنا في الفرائض. وبهذا نكون قد انتهينا من نصف الكتاب، وهو ربع العبادات وربع المعاملات، بقي معنا نصف وهو ربع النكاح وربع الجنايات. نستعين بالله ونمضي فيما يعني نقدر على الوصول إليه. طيب كم بقي من الوقت؟ طيب نجيب على ما يتيسر من الأسئلة. طيب يقول أخذ الأب من ابنه شيء لا يضره، هل يشترط فيه الإذن من الابن؟ لا يشترط، وإذا استأذن فهو أحسن. يقول السائل امرأته أو امرأة وجدت خاتم صغير من الذهب أخذته وباعته في سوق الذهب، فماذا تفعل بهذا المال؟ وهل تصرفه على نفسها أم تتصدق عن صاحب الخاتم؟ يجب عليها أن ترد الخاتم وأن تعرف الخاتم سنة، فإن جاء صاحبه ردته إليه وإلا فهو لها. أما أن يبقى على هذا الحال تبيع، لا يجوز له أن يبيع. من وجد خاتما أو ساعة أو غير ذلك لا يجوز له أن يبيع. لو قالت الآن ما تستطيع أن ترده، فنقول لها بكم اشتريته؟ إذا كان الوقت الآن قريب قلنا اشتري سلي الصائغ، كم كان يساوي جرامات، فاشتري جرامات مقابل ذلك الخاتم. إن قالت ما تدري، قلنا قبل كم اشتري بعت الخاتم؟ تقول مثلا قبل أسبوع. بكم؟ قالت مثلا ب100 دينار. قلنا للصائغ 100 دينار كم تساوي جرامات ذهب؟ يقول مثلا 3. قلنا إذا اشتري 3 جرام وأبقي خاتما يزن 3 جرام وأبقيه. إذا جاء صاحبه يصف الوصف الأول فسلمي له هذا الجديد وأخبريه بما حصل. عندما كنت صغيرا وجدت قطعة من الذهب فأخذتها أو فأخذ أهلي وباعوها دون التعريف، فماذا علي الآن؟ عليك الآن أن تخبر أهلك أن عليهم أن يأخذوا قيمة ذلك الذهب ويتصدقوا به بنية صاحبه ويجتهد فيه بما سبق. نقول قبل وقت، نقول قبل وقت قدر، وقدر المال يعني قدر ما تبرأ به ذمتك. يقول أتوقع أن يكون ب100 أو ب200، ب100 أو ب120، قلنا اعتبرها 120. يقول يحتمل يكون ب150 أو 170، قلنا اجعلها 170 لتبرأ الذمة. طيب، هل يلزم من تعدد الزوجات أن يكون لكل واحدة لها بيت أم يكفي بيت واحد؟ إن طلبت المرأة بيتا مستقلا فذلك من حقها، وإن رضيت أن تبقى مع ضرائرها في مكان فهذا من حقها. طيب، إذا كان أحد المشايخ تحت المناصحة هل يقرأ لكتبه أم يتوقف فيه حتى يتبين حاله؟ حتى يتبين حاله، إما يعني يقبل النصح ويمشي عليه فالحمد لله حصل المقصود، وإلا فيبقى على حاله. طيب، والسؤال الأخير إن شاء الله يكون ذلك. طيب، يقول وجدت لقطة فعرفت بها الناس الذي يسكنون في مكان وجودها وسألتهم كلهم وبقيت عندي عاما كاملا ولم يسأل عليها أحد، فما حكم تلك اللقطة؟ هل آخذها؟ نعم، إذا عرفتها سنة كاملة ولم يأتي صاحبها فهي لك، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه. طيب، إذا بعت أرضي لشخص ليس من قبيلتي هل يحق لأفراد قبيلتي أن يشفعوا الأرض؟ إذا كنت معهم شريك وهم شركاء معك في هذه الأرض، نعم، حقهم أن يشفعوا. أما أرضك مستقلة بحدودها وطريقها فليس لهم ذلك، لكن أنت إذا بعت ينبغي لك أن تعرض أولا على هؤلاء من أجل أن لا يحصل نزاع خصومة بينك وبينهم أو بينهم وبين المشتري الذي قد يأتي وقد يحصل منه ضرر أو أذى، اعرض عليهم أولا، إن اشتروها فهم أحق، وكذلك إذا كان لك جار اعرض عليه أولا فهو أحق. رجل عثر على مال كثير وذهب وكذلك دولارات، وهذا يقدر بحوالي 1,000,000 دينار، ما هو الواجب عليه في ذلك؟ الواجب عليه في ذلك أن يعرف هذا سنة كاملة ويجتهد في التعريف، فإن لم يأتي من يطلبه فهو رزق ساقه الله إليه. يقول كيف نتعامل مع من يطعن في الشيخ ربيع حفظه الله؟ لا يطعن فيه إلا رجل مبتدع زائغ منحرف، فمثل هذا ينصح ويبين له، إن أبى يهجر ويترك. هل يجوز عند نظافة المسجد أخذ مال أو أكل طعام حيث اكتمال النظافة، ومع العلم أن النظافة تكون يوما كل أسبوع هل يؤجر على هذا فاعله؟ نعم يؤجر فاعله على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب. وأما الطعام الذي يكون في المسجد إذا كان وضع لمن في المسجد لا بأس أنت واحد منهم، وإذا كان مملوكا لشخص نسيه فيرد إليه. امرأة تحت إجراءات الطلاق ولم تنتهي الإجراءات بعد، وقد دعتها صديقتها إلى حفل زفاف، فهل تلبي الدعوة أم لا؟ طالما أنها لا زالت تحت عصمة هذا الزوج، لو مات ورثته ولو ماتت ورثها فلا زالت تحت عصمته، ما تخرج إلا بإذن، ما تذهب إلى هنا وهناك حتى تنتهي تلك الإجراءات. يقول أمي تبلغ من العمر 57 عاما، وفي الآونة الأخيرة بدأ يخرج منها دم، وقامت بعملية جراحية وهي الآن تستعمل دواء لإبطال هذا الدم الخارج منها، ومن إجراء العملية حتى الآن بلغت المدة شهرين ولم تصل ولم تصلي، وهي تريد الذهاب إلى العمرة ولكن هي في حيرة من أمرها. الدم هذا لابد أن ينظر يعني طبيبة إذا كان هذا، وربما يكون هذا هو الغالب، لأن المرأة بعد 50 ينقطع عنها الحيض. إذا كان هذا دم فساد يعني استحاضة نزيف، فإنها تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ، ويجب عليها أن تصلي، وإذا جاء رمضان تصوم، وإذا أرادت أن تعتمر أو تحج تفعل ذلك. يقول أطلب منكم الدعاء لها بالشفاء، نسأل الله أن يعافيها ما يشفيها. وهل يرخص لها في الصلاة والذهاب للعمرة؟ نعم كما سبق. ما حكم من تفطم صغيرها قبل السنتين دون ضرر عليها؟ الله تعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهذا أنفع للطفل. اليوم في هذه العصور ابتلينا ببعض النساء من أجل أن تحافظ على قوامها وعلى يعني بقاء ثديها دون تكسر أو سقوط، مباشرة أيام قلائل ثم تمتنع من إرضاع هذا الطفل، وهذا لا ينبغي أبدا. طيب ما هي مدة المكث في العزاء؟ ما يجتمع في بيت الميت، لا تجتمع الرجال ولا النساء، إلا من كان من الأقارب يقوم بالمساعدة وبالخدمة بصنع الطعام بمواساتهم ونحو ذلك، أما الناس يجتمعون لا، ما يشرع مثل هذا، وإنما يعز الشخص في المسجد في المقبرة في البيت في الطريق في أي مكان. إذا كان العزاء عند الأقارب ويضعون في النياحة ولا يقبلون النصيحة، فما نصيحتكم لنا؟ يستمر الإنسان في النصح وبيان الأحاديث المترتبة على ذلك. لما مات أبو سلمة كما في صحيح مسلم، جاءت امرأة من الصعيد يعني قريب المدينة تريد أن تواسي أم سلمة بالنياحة، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ فامتنعت وسكتت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب ألبست يوم القيامة لباسا من قطران ودرعا من جرب. والواجب الصبر والاحتساب، لا مانع من البكاء دون نياحة، لا مانع من حزن القلب للرجال أو النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات ولده إبراهيم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يؤاخذ بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. وكان عند أن يبايع النساء يأخذ عليهن ألا ينحن ألا ينحن، وإذا كان الأمر كما سبق فالنياحة من كبائر الذنوب عياذا بالله. الواجب النصيحة، فإن أبينا فالمرأة تعتزل مثل هذا المكان ولا تبقى معهن. ما فضل من مات في غير مكان ولادته؟ ما أعرف في ذلك فضلا، إنسان سافر إلى بلد مات فيها، ما أعرف في هذا دليلا، الله أعلم. ما حكم ما يسمى باللباس الهندي إذا كان ساترا للجسد أمام النساء خاصة؟ إذا كان لباس شهرة تلبس المرأة لباس ليس من لباس بلدها ولباس شهرة ويعني بين النساء، فقد نهى الشرع عن لباس الشهرة. يا الوقت طيب إلى هنا وجزاكم الله خير.